فوجد ان ده كون ايه ده رقيق الصنع ده الواحد منا على ما بيجيب لمبه نمره 50 ولا لمبه ولا فلوريست ولا بتاع بيدوخ الدنيا على ما يروح يجيب مش عارف ايه وبعدين يشوف حاجات كده كوكب عمال يضيء العالم كده كله ولا له صيانه ولا له مش عارف ايه ولا لا ايش الحكايه دي يقول لك بقى ده كله كده مش ممكن واحنا قلنا زمان اللي بيخترع السمع بس عرفنا عن نفسه قال ده انا اخترعتها ولقيتها عملتها من ماده كذا وحطيت الفتيله فيها وعملت كذا بقى اللي عمل الشمس ده ما يقولوش على نفسه هو ده معقول يا ناس مش معقول يبقى واحد بقى الكون نفسه سده علشان يعرف ايه قصته ايه قصه خلقه يوم ساعه ما يجي واحد يقول له انا ساحل لك هذا اللغز واسمع مني يقول يرهف ايه اذن وقلبه عايز التاني مغمض عن الحكاية دي يقول انا ما نش عايز اسمع السيرة دي لان انا عايز ابقى جبار في الارض واعمل اللي على كيف يبقى القابل مختلف ولا لا يبقى القابل مختلف ومنهم من يستمع اليه اهم مثلا يجتمع الصناديد بقى صناديد قريش مثلا ابو جهل ابو سفيان النضر بن الحارث الوليد بن المغيرة عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة حرب بن أمية صناديد كلهم صناديد الله وبعد ذلك يجتمعوا يقولوا ايه رأي في الكلام اللي بيقوله محمد ده يقولوا قل لنا يا نضر ايه الحكاية بتاعت الكلام اللي بيقوله محمد ده والنضر ده كان لسانه لمب وبيروح في رحلات برة لبلاد الروم ويجيب لهم قصص ويقعد يقرا زي ما كانوا يقعدوا زمان في الريف كده وقصص ابو زيد ويقرا قصص مش عارف ذات الهمه ويقرا عنترة هو يجيب لهم شويه كتب من القصص دي واسفنديار ومش عارف ايه ويقعد يقول لهم زمان اما قال لهم والله قالوا انت سمعت الكلام اللي بيقوله محمد ايه اللي فهمته منه قال والله ما ادري ما يريد الا انه يقول اساطير الاولين كما كنت احدثكم به عن اخبار الماضين من الكتب فأبو سفيان قال له لا لا ما قالش إلا الحق هو قال الحق أبو جهل قال له اسكت انت ولا حق الله المسألة ومنهم إيه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومش الجعل ده افتيات من الله عليهم بحيث كانوا مقهورين لأن يفعلوا ذلك لأن الله جعل بل طبع الله عليها بإيه بكفرهم يعني بسبب إيه يبقى الكفر يجي أول وبعدين يجي الإيه الطبع زي ما تيجي واحد تنصحه بأي نصيحة ومش عارف إيه تقول له اعمل كذا واعمل كذا يقول لك لا ما يقول له اشبع منها اعمل له اللي تنصحه من الصبح للظهر ولا يتنصحش اعمل له إيه أم قال لك كمل له بقية النهار غش مش انتم مطبوع على يعني ما بتؤمنوش انا حزتكم مرض في قلوبهم مرض انا عايز اشبعكم من الحكايه دي فزادهم الله ايه فزادهم الله مرض مش انتم عايزين ايه خدوا انتم حرين يبقى المفهوم في قوله وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا لم يكن الجعل افتياتا عليهم لانه جعل ذلك فكان منهم ما كان وانما جعل ذلك لان الله طبع على قلوبهم بسبب كفرهم يبقى هم اللي كفروا ام ربنا طبع على ايه على قلوبهم وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين ان هذا أساطير جمع أسطورة يعني الشيء يستر ليتحدث به من العجائب والخرافات الوهمية والإيه والأشياء نقول لهم أنتم مأفوشين يعني القرآن أفيشكم في حاجات كتير لما تيجي تقول أساطير الأولين وبعد ذلك تيجي ما إن كنت كذوبا فكن زكورا يقول إيه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الله انت بتتمنى ليه ان القرآن ده ينزل على رجل من القريتين العظيم اذا القرآن ده عجبك قوي بس اللي مضايقك قوي انه نزل على محمد يبقى مش اساطير اولين ولا اي حاجه مش اساطير اولين وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم اذا احتجاجكم على انه اساطير اولين مش اساطير اولين لان كنتوا عجبتوا القرآن وكيف لا يعجبكم القرآن وانتوا لما تقعدوا كده يقعدوا بعض يزموا بقى في محمد وفي القرآن وبعدين ينصرفوا يروحوا لما يروحهم يلتفتوا